يعني حتى من الذين يعتادوا صلاة الفجر ساكن سكن مؤقت في المنطقة اشتبه او خلنا نقول رأى احدى النساء دخلت دكان، فهو بطبيعة حاله كان رايح على الدكان نفسها فوجدها مغلقة الدكان، فدق الباب، الباب زجاجي والستارة، الدكان قال الدكانجي قال له انه انا بعمل جرد فارجع بعدين، يعني حتى افتكروا عامل مصري فقال له بلهجة مصرية قال له نعمل جرد وارجع بعد ساعة، فهو ظل جالس باب الدكان ومعه واحد ثاني، حتى يعني بعد ساعة زمان تم فتح الباب ووجدوا المرأة معها شوية أغراض كأنها تشتري أغراض يعني من عنده، فهو ابتدى بيقول لها أنت ما بتخجلي ما بتستحي، فقالت له جوابها كان برضو وقح في ما إلك، وحلت حالة وطلعت، وهو اشترك هو الدكنجي بالكلام وبالله. هو حاول أن يعرف مين هاي المرأة في المنطقة واستطاع أن يعرف، فطلب أنه يقابل وعرف أنها حتى متزوجة، فطلب يقابل زوجها، فوقف أمام الباب بيسأل مين، هل الرجل صاحب البيت موجود، بيسأل أحد الأولاد، فقال له هيو جاي، فعلا إجا بسيارة، فقال له والله إحنا بنياك في موضوع خاص فلو سمحت تلاقينا في بيت فلان. بهاي الفترة حصلت نوع من المشاد انه المرأة كأنها اشتبهت، فنزلت ابتدت تصرخ على زوجها لا تسمع من هذول جماعة حرامية بدهم يسرقوا البيت، وصارت مشكلة، واجوا عنا كأنهم التمسوا الوالد واحنا وبدوا يشرحوا الوضع تاعهم، والزوج ابتدى يشكو على الجماعة هذوك بانهم قذفوا يتهمون وبيقذفوا محصنة. فكنا انا وابو عبد الله والوالد نصحنا الرجل هذاك انه ما بيصير يجزم، لانه كان يجزم بانهم عملوا شيء يعني، فقلنا لا يجوز انك تجزم حتى نخفف الموضوع لانه موضوع خطير اصبح يعني، وقلنا للرجل انت ادرى بزوجتك وباهلك، حاولنا نخفف الموضوع قدر الامكان. وقنع منا الرجل اللي هو شكى او اشتبه وعمل اثار الضجة، قنع منا انه لازم يعني يخفف كلامه لانه اصبح الموضوع خطير شوي، وابتدى يتراجع شيئا فشيئا، لكنه صرح يعني كل شوي كل ما يتراجع كأنه يراجع مخه ويرد يرجع ويقول يا اخي لكن رأيت شيء يعني، وكأنه يرد يفتح الموضوع مرة ثانية، ونحاول احنا انسكته حتى طلب النصيحة، وقال طيب ماذا افعل اذا شفت شغل زي هيك، ما اقول لزوجها ما اقول لحد، فاحنا نصحناه بانه يتبع النصيحة اللي هي بهدوء وما في داعي انه تقول اكثر من هيك يعني، او ايش عليه، لو واحد اشتبه شبهة زي هاي يغلب عليها الظن بانه فعلا وقع شيء، فهل لا يبالي ويروح للزوج ويحكي له كل شيء كما رأى، ولا يخشى من انه تصير مشكلة، وكانت فعلا ممكن ان تصير مشكلة فيها دم وفيها قتل خاصة انه من عائلات يعني في المنطقة، فشو رأيك في موضوع زي هيك يعني، لو واحد احدنا اشتبه ورأى كما رأى اخونا هذا. في رأيي هو محاولة الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة، أرى من المصلحة أنه لا يجوز كتمان ما رأى ذلك الرائي الذي أغلق المحل في وجهه بعد أن رأى المرأة دخلت إليه، لا أرى أنه من مصلحة الزوج أن يكتم عنه هذا الذي رآه ذلك الرجل، لكن درءا للمفسدة التي دندنت حولها كان ينبغي أن لا يبلغه بشخصه وجها لوجه،

مجهول العين لا لم يروي عنه إلا الضعيف اتفاقا يصلح الاستشهاد؟ لا. وماذا لو كان هذا الضعيف مختلف فيه؟ ينظر إلى الراجع فيه. يا الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.